أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا هو عنوان الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تسير إلى الله عز وجل، إما صدقت فأعطيت جزاء الصادقين، وإما كذبت فضاع منك هذا الجزاء. والآية نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عاشوا في نفس الدار وامتحنوا بنفس الامتحانات بل أشد، ومرت عليهم نفس المواسم التي مرت علينا، واعترتهم نفس النزعات التي تعتري النفوس، وواجهوا نفس الأعداء الذين نواجههم من النفس والهوى والشيطان، وكانوا ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، يقطعون مراحل الطريق بقلوبهم وأبدانهم، لا يفطرون ولا يغفلون ولا يزيدهم مرور الأيام وتتابع المواسم إلا إصرارا على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، فتنقلون من حسن إلى أحسن حتى ختم لهم بأحسن الحسنى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأنت ما إن يأتي موسم طاعة، ومواسم الطاعات إنما هي جوائز من الرب سبحانه وتعالى وفرص للمزيد من الاجتهاد في عبادته، يمنح الله عز وجل فيها من واسع مغفرته وعظيم رحمته ما دلت عليه نصوص الوحي من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه نعم تستوجب الشكر، وكثير منا يخرج من مواسم الطاعات وهو غافل فاتر كسلان ضعيف في السير بل منقطع أحيانا عن السير كما ترى، يحتاج إلى موقف جديد، هل يعاود طلب العلم، هل يعاود قيام الليل، هل يعاود صوم النهار، بل أحيانا يراجع نفسه هل يعاود الطريق أصلا ويبقى ملتزما سائرا إلى الله سبحانه وتعالى، أم يبدو له بداء. وكثيرا ما يختلس الشيطان اختلاسات قاتلة من العبد فيغير وجهته ويغير طريقه ويقعد عن السير، في حين يسبق السابقون إلى الله سبحانه وتعالى ويحط الناس رحالهم في جنة عرضها السماوات والأرض، وهو باقي يراجع يعني امرأة يفكر فيها أو صورة ينظر إليها أو يعني عادة يراجعها بين الفينة والفينة أو فتنة يعني يبتلى بها، والأمر كما قال الله تعالى إن سعيكم لشتى، تتفاوت همم الناس وتتفاوت أعمالهم، كذلك تتفاوت درجاتهم، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وأنت الذي يهمك من هذا كله نفسك، فنفسك هي التي يعني إن إما يعني أفلحت وأنجحت فسعدت وتمتعت، وإما خبت وخسرت فعذبت وتألمت، وهذه قضيتك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه قضيتك أنت وحدك، ليست قضية شريك معك. كل نفس بما كسبت رهينة، ونفسك نفس واحدة، وحياتك حياة واحدة، وفرصتك كذلك فرصة واحدة، فمن الآن فزد واجتهد وتذكر أن هذا الطريق قد سار عليه قبلك يعني من عباد الله عز وجل، من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، سار عليه أتباع الأنبياء، سار عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليه أئمة السلف والخلف ممن تبعهم بإحسان. وهذا يعني دورك وزمانك ونوبتك، فإما لحقت بالقوم وإلا يعني كان الخسران وكان يعني الهلاك والتباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والتوفيق كله بيد الله سبحانه وتعالى، وهو المسؤول سبحانه أن يأخذ بأيدينا للبر والتقوى، وأن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، وأن يقيل العسرة ويغفر الزلة، وأن يقيمنا على الطريق، وأن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكان قد بقي معنا في الأذكار أواخر كتاب السفر، وهو هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح. اعلم أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح، وقد تقدم بيانه، ويستحب له مع ما رويناه في كتاب ابن السني عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، قال الراوي: لا أعلم إلا قال في سفر، رفع صوته حتى يسمع أصحابه: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، ثلاث مرات: اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي، ثلاث مرات: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ بك منك، ثلاث مرات: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال المصنف رحمه الله تعالى في أواخر كتاب أذكار المسافر: باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح، أي هل يشرع له ذكر خاص بعد صلاة الصبح مع مشاركته لغير المسافر في الأذكار المعروفة، أذكار الصباح المعروفة. قال: اعلم أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح، يعني المسافر بعد صلاة الصبح يشرع في حقه أذكار الصباح كما يشرع في حق غيره، وقد تقدم بيانه يعني في أوائل الكتاب. ويستحب له مع ما رويناه في كتاب ابن السني، لعله يقصد ويستحب له يعني مع ذلك، يعني إضافة إلى ذلك، ما رويناه في كتاب ابن السني. وذكر هذا الحديث، والحديث وإن كان فيه ضعف وبعضه ثابت في غير هذا الموطن من الأدعية العامة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما خصوصية المسافر مع صلاة الصبح في هذا الوقت أن المسافر عادة يقطع منازل الطريق فيتأمل في الآفاق ويتأمل في خلق الله عز وجل، ففرصة المسافر أوسع من فرصة المقيم في النظر إلى تعاقب الليل والنهار، والنظر في بدايات الصبح على رؤوس الجبال وبين الزروع والأنهار ونحو ذلك، فيكون للمسافر نوع فكرة وتأمل أعظم من المقيم. وقد يكون المقيم في هذا الوقت نائما أو مشغولا أو في كنه يعني بيته ومسجده، فلا يعني تتاح له نفس الفرصة، لكن المسافر عادة ما يطلع من آيات الله عز وجل في الآفاق وفي نفسه وفي حاله من السفر ما يجعله أقرب إلى الله عز وجل، ويجعل للذكر عنده طعما خاصا عرفه من جربه. والمسافر خصوصا الأسفار البرية له في هذا الوقت يعني عبوديات عظيمة لا يعرفها إلا من تعرض لها وسار بهذه الأوقات ونظر وتأمل مع يعني حاجته إلى النجاة وخوفه من المخاطر السفر ونحو ذلك، فيصبح للأذكار عموما نوع يعني لذة لا يعرفها إلا من ذاقها. وإذا لم يكن هناك شيء خاص كما ترى في هذا الباب فحسبه الأذكار العامة، الأذكار العامة من مثل عموم التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحوقلة ونحو ذلك، وأنفعها ما أحس به قلبه، وأكثرها يعني جدوى ونفعا ما شعر بتأثيره. ولهذا يراوح بين الأذكار العامة، تارة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا من الأذكار التي يشترك فيها المسافر والمقيم عموما، وتارة يعني يتحول إلى التسبيح أو التحميد أو التكبير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويراوح على حسب شعور القلب. إذا وجد مللا، إذا وجد بنفسه مللا أو يعني ركون إلى الإلف والعادة غير وانتقل إلى غيره. وأما الحديث الذي ذكره الذي رواه السني عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال الراوي لا أعلم إلا قال في سفر، وهذا يعني وجه اختيار هذا الحديث في هذا الباب. رفع صوته حتى يسمع أصحابه اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وعصمة الأمر يعني رابطته وعماده، عصمة الأمر هو رابطة الأمر وعماد الأمر، وهكذا الدين بالنسبة للمؤمن. وفي هذا أن الدين إذا فسد لم يصلح للعبد دنيا ولا آخرة، ولهذا قال أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، فالدين هو عصمة الأمر وعماده، فإذا ضاع الدين لم تنفع يعني دنيا ولا آخرة، لأن قوام الآخرة بالدين، وبه يصلح يعني سير العبد إلى الله عز وجل وتتم نجاته. وقوام الدنيا كذلك بالدين، فإن الدنيا بلا دين تجعل العبد كالبهائم العجموات، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولهذا قدم العناية بالدين، وهكذا هذا من أجمع الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وهو ثابت من الأدعية العامة، لكن الكلام هنا في أنه هل يخص بهذا الوقت. اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي. وإنما قدم المعاش على المعاد بحسب الترتيب الوجودي وليس بقصد تفضيل الدنيا على الآخرة، وإنما قال أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، لأن وجود الدنيا قبل الآخرة ومعاش الإنسان في الدنيا قبل معادي في الآخرة، فهذا ترتيب وجودي على حسب مراحل سير الإنسان. اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي 3 مرات، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، والسخط والسخط واحد في المعنى، اللهم أعوذ بك منك 3 مرات، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله أعوذ بك منك يعني يعوذ بالله عز وجل من الله سبحانه وتعالى، وذلك أن لله عز وجل يعني صفات قهرية وصفات القهر، وأنه عزيز ذو انتقام، وأنه الجبار، وأنه يعني المتكبر ونحو ذلك من الصفات. وله أيضا صفات الرحمة والعفو والبر ونحو ذلك. والعبد قد يقع تحت طائلة الصفات القهرية، ولهذا يستعيذ بالله عز وجل، أي بصفات يعني جماله من صفات جلاله، يستعيذ بكونه هو العفو الرحيم الغفور الرؤوف البر الكريم المحسن المتفضل، من نحو قوله شديد العقاب وعزيز ذو انتقام وجبار ومنتقم ونحو ذلك. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا يتكرر في أذكار الرفع من الركوع، وكثيرا ما يسأل عنه. والجد هو الطول والحول والقوة، وأصله الحظ. لا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الجد منك جده، يعني صاحب الغنى والحول والطول من أصحاب الوجهات في الدنيا، لا ينفعهم غناهم ولا حولهم ولا جدهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوي، فإن الإنسان بالله سبحانه وتعالى وليس بنفسه. ومن كان ذا جد، يعني ذا طول وحول وقوة ووجاهة وغنى وسلطان، فإن هذا لا يغني من الله سبحانه وتعالى ولا ينفعه من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه. باب ما يقول إذا رأى بلدته. المستحب أن يقول ما قدمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذا، وأن يقول ما قدمناه في باب ما يقول إذا رأى قرية، وأن يقول اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. باب ما يقول إذا رأى بلدته، وهذا في آخر سفره إذا أشرف على بلده وقرب، ولم يبق إلا يعني سويعات قليلة ودقائق ولحظات، وهذه يعني مراحل يستشعر فيها الإنسان معنى خاصا. وهذا المعنى في الحقيقة إنما هو محبة الوطن وشعور الإنسان باسترواحه، لأنه يرجع إلى وطنه الذي فيه نشأ وعليه درج، وتربطه به يعني تاريخ، يربطه به تاريخ الطفولة والنشأة، ويعني يرتبط بالجغرافيا الوطن أيضا. فما من شارع ولا طريق ولا ناحية إلا ومشى فيها وله فيها ذكريات. والإنسان اجتماعي بطبع وعاطفي بطبع، ويتأثر بمثل هذا، وهذه طبيعة الإنسان. ولهذا إذا اقترب من بلدته ورأى يعني بلدته، بل إذا فكر مجرد التفكير في العودة من السفر حتى هو في بلاد الغربة، يتحرك القلب شوقا ويهتز طربا ويستشعر معنى فطريا. هذا المعنى الفطري جائز وطيب وحسن، وإنما ينبغي أن يضبط بضابط الشرع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب من المدينة تهلل وجهه وعرف ذلك في وجهه، وقال هذه طابة يعني المدينة. وهذا ليس في الحقيقة يعني إخبارا عن شيء جديد، معروف أنها طابة وأنها المدينة، وإنما يقصد يعني فرحه بعودته إلى وطنه. وكان يقول هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، وكان يسرع السير إذا اقترب من المدينة. كل هذا يدل على مشروعية حب الأوطان، لكنه مشروع أو لكنه منضبط بضوابط الشريعة. فإنما يحب الإنسان وطنه لأنه عرف فيه الإسلام، ولأنه عبد فيه ربه سبحانه وتعالى، ولأنه يعني يسر له فيه يعني الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، ولأنه يعني يدعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه ترتفع فيه راية التوحيد، ولأنه يعني يحمل لواء الديانة، خصوصا إذا ما قارن بينه وبين بلاد الكفر والشرك ومن لا يقيمون لله عز وجل يعني جاها ولا يرجون له وقارا، حينئذ يعني يظهر معنى حب الوطن بالمعنى الشرعي، فيختلط المعنى الشرعي بالمعنى الفطري ولا بأس بهذا. أما رفع راية نعرة حب الوطن على معنى من المعاني غير الشرعية فهذا معنى قبيح. الذين يرفعون رايات القومية والوطنية ويقدمونها حتى على الدين، فيعني يرى يعني قوم من الناس أن الأتراك مثلا أن القومية التركية أهم من أي شيء، ولو تعارضت مع الإسلام فإن يعني القومية التركية مقدمة على كل شيء، فيها يوالون ويعني يعادون ويحبون ويبغضون، حتى ضاعت الخلافة وتمسكوا بهذه الزبالات فنزلوا بها إلى حضيض يعني الحضيض، ولم يعد لهم مكان، وهم سخرية يعني أوروبا، وما زالوا يتعبدون لهم حتى يعني يقبلوهم في اتحادهم ولم يستفيدوا شيئا. وهكذا نحن في مصر ما زلنا نرفع راية الفرعونية ونقول يعني نحن الفراعنة ونحن أبناء الحضارة ونحن كذا، والناس يسخرون منا. أي فراعنة وأي جهل وأي خيبة وأي يعني. وربما بعض الناس في العراق يعني رفعوا راية الحضارة الأشورية والبابلية، وربما في يعني كثير من بلاد المسلمين وضع لهم الأعداء بعض هذه النعرات يعني يشعرونهم أنهم يعتزون من ذلة، وإنما الحقيقة أن هذا هو عنوان الذل، وأن العز الذي رأته كل هذه البلاد وكل أوطان الإسلام إنما كان يوم أن كانت الراية المرفوعة هي راية الدين. فنحن بالإسلام صار لنا شأن عظيم، وبدون الإسلام لم يكن لنا شأن ولن يكون لنا شأن، وهذا شيء معروف يعني لا خلاف عليه، لا يختلف عليه عقلان. أين يعني المصريون بلا إسلام، وأين يعني الخليجيون بلا إسلام، وأين الأتراك بلا إسلام؟ زبالات العالم ونفايات العالم، وليس لهم يعني في هذه الدنيا شيء يذكر، لكن بالإسلام هم سادة العالم وهم قادة العالم وهم العلماء وهم المفكرون وهم الذين يعني يقتدى بهم، كما قال يعني الشاعر العربي: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. هكذا شأن المسلمين بالإسلام. فإذا كان حب الأوطان معناه يعني الإسلام والانتماء إلى هذه الملة والسعي في تحقيق العبودية لله عز وجل، فما أحسن هذا المعنى. وإذا كان حب الأوطان معناه القومية والوطنية ونحو ذلك، فالحقيقة أنه لا فرق في الحقيقة بين تراب مصر وتراب إسرائيل، كله تراب في الحقيقة، وإنما يعني يكون الفرق بما فوق التراب من معاني تحقيق العبودية لله عز وجل ومراغمة يعني النفس والهوى والشيطان في سبيل الله عز وجل، حينئذ يظهر المعنى الحسن لحب الوطن. وهذا الذي لأجله كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالمدينة، مع أن مكة بنص النبي صلى الله عليه وسلم أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما كان يتهلل يعني وجهه على هذا النحو. وجه ذلك أنه عرف تاريخا في المدينة لإقامة الدولة وإعزاز الدين، ورأى فيها مصداق قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فكان للمدينة طعم خاص مرتبط بتحقيق هذه المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما فتحت مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة مرة أخرى، مع أنها أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أصل وطنه وفيها نشأ ويعني في ربوعها تربى، وله مع كل موطن فيها وجبل وسهل وواد يعني خصوصيات وتاريخ وجغرافيا خاصة، لكن رباط الدين أقوى. ولهذا لما خاف الأنصار أن يرجع إلى بلده ويتركهم قال: بل المحيا محياكم والممات مماتكم، يرجع الناس بالشاء والنعم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ففرح الأنصار بهذا. وإذا كان هذا في مكة مع شرفه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكن البائس لما مرض سعد بن أبي وقاص وفي القصة المعروفة، ويعني قال النبي في آخر الحديث: لكن البائس سعد بن خولة يرسي له أن مات بمكة. كان المهاجري يعني يكره أن يموت بمكة، وإنه يحب أن يموت بالمدينة دار الهجرة، كي يمضي الله عز وجل له نيته في طاعته ويمضي له هجرته. فإذا كان هذا مع شرف مكة، تعلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من المهاجرين بالمدينة للمعاني التي كانت على أرض المدينة ما عشرف مكة، فكيف تقول بطنطا ومصر ويعني غيرها من بلاد الدنيا؟ إنما تحب الأوطان في الحقيقة مع المحبة الفطرية المباحة، تعظم هذه المحبة إذا كانت فيها مولاة لله عز وجل وصقلت بالمعاني الشرعية. فتبا لأقوام يحملوننا على القومية العربية وعلى الوطنية الفرعونية وعلى يعني زبالات المعاني التي لو لم يسلم بعض الجهال بأنها مسلمات، فليرنا أحدهم يعني أي فائدة استفادها المصريون من الفرعونية وأي فائدة استفادها العرب من القومية، وما زلنا مع هذه المعاني في تراجع وفي يعني وهدة حضارية وفي تراجع حضاري وفي يعني خيبة وانحسار اقتصادي واجتماعي وعسكري وكل أنواع التراجع والانحسار. وبمجرد أن يشم الناس نفسا من أنفاس العودة إلى الدين إذا بالنهضة والبعث من جديد في كل مناحي الحياة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر راجع لا يتمن الله هذا الأمر أو لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وإنما يكون ذلك بعودة الناس إلى منهج ربهم سبحانه وتعالى. لا بأس بهذا المعنى إذن، المعنى الفطري من حب الوطن إذا كان منضبطا بمعاني الشريعة. قال المستحب أن يقول ما قدمنا في حديث أنس الباب الذي قبل هذا، وهو يعني أذكار السفر المعروفة وفي آخرها آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وأن يقول ما قدمنا في باب ما يقول إذا رأى قرية، لأن وطنه قرية من عموم القرى، يعني اللهم رب السماوات السبع وما أظلل الحديث الماضي. وأن يقول يعني إضافة إلى هذه العمومات اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا، والقرار يعني المستقر والرزق الحسن يعني الطيب الحلال. قال الحافظ ولم يذكر من خرجه، يعني المصنف النووي لم يذكر من خرج هذا الحديث، وخرجه الحافظ من طريق الطبراني في كتاب الدعاء عن أبي هريرة، قلنا يا رسول الله ماذا أراد القوم إذا أشرفوا على المدينة يقولون اللهم اجعل لنا بها رزقا وقرارا؟ قال كانوا يتخوفون من جور الولاة وقحوط المطر. وحسنه الحافظ رحمه الله تعالى، كانوا يتخوفون من جور الولاة وقحوط المطر، يعني لهذا يقول اجعل لنا رزقا أو اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. قلت توبا توبا سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على ما تقدم، إما على تقدم تب علينا، وإما على تقدير نسألك توبا توبا، وأوبا بمعناه من آبا إذا رجع، ومعنى لا يغادر لا يترك، وحوبا معناه إثما، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان. باب ما يقول إذا قدم من سفري فدخل بيته. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفري فدخل على أهله، وهذا إذا يعني دخل بيته، قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. قلت أي المصنف توبا توبا سؤال للتوبة، يعني أسألك توبا، وهو منصوب إما على تقدم تب علينا، يعني تب علينا توبا، فيكون مفعولا مطلقا، مفعول المطلق يكون من نفس يعني الفعل تب توبا، يعني منصوب على أنه مفعول مطلق، وإما على التقدير نسألك توبا، نسألك توبا يعني يكون نصبه على أنه مفعول ثاني، نسأل نحن الله مفعول أول توبا يعني مفعولا ثانيا، وكلاهما قريب وكلاهما صحيح. وأوبا بمعنى من آبا إذا رجع. قال الراغب التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ ضروب الاعتذار، يعني الإنسان يعتذر بأنواع من الاعتذارات، أحسنها التوبة، لأن التوبة فيها ترك وفيها الاعتذار وفيها يعني الإقلاع والندم، ويجمع هذا يعني شروط التوبة المعروفة الصحيحة. فقال الأخفش: والتوب جمع توبة كالعوم والعومة، عومة وعوم، توبة وتوب، وهو الرجوع عن الذنب، والمراد هنا الرجوع من السفر ثانيا. وكذا قوله أوبا أي راجعا من سفر. وربما كان يعني من مناسبة ذلك أن الإنسان عادة ما يترخص في سفره نتيجة الأسفار والتعب والجهد المبذول وتغير المكان وربما المناخ ويعني الحال والحاجات التي يكون الإنسان فيها في السفر، فيترخص في بعض النوافل ويعني يفطر الصائم ويعني تقصر الصلاة وينشغل، فإن في السفر شغلا، فربما يعني ناسب أن يتوب الإنسان، لأن الإنسان يكره أن يقطع عبادته أو طاعته، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة إذا عمل عمل أثبته. ومعنى لا يغادر يعني لا يترك، وحوبا معناه إثما، وهو بفتح الحاء وضمها، فتح الحاء الحوب وبالضم حوب، إنه كان حوبا كبيرا كما في القرآن، لغتان يعني صحيحتان، لكن كما قال ابن حجر الهيتمي الأحسن هنا الفتح لمناسبة قوله أوبا، ما دامت يعني لغتين فإننا نقول هنا أوبا لمناسبة توبا، والعرب تعرف المناسبة على هذا النحو. فإذا قلنا توبا توبا لربنا أوبا، فأنسب أن نقول لا يغادر حوبا على مناسبة الحركات. وهذا يقول إذا رجع إلى بيته، ويتأكد هنا أيضا ما صححه الشيخ الألباني في مسند البزار من حديث، وأن كان عاما لكنه في هذا الموطن من باب أولى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مدخل السوء. هذا عام في كل دخول وفي كل خروج، والرجل إذا حرص على هذا كان جميلا، كلما خرج أو كلما أراد أن يخرج صلى ركعتين، ومن المناسب أن يخرج متوضئا، فقد يحتاج إلى الصلاة في الطريق أو إلى ذكر الله عز وجل ولا بد له من ذلك، فالمناسب أن يخرج متوضئا. وإذا توضأ فإن سنة الوضوء مما يتأكد ويشرع، وفي حديث بلال المعروف، ثم يتأكد هذا بهذا الجزاء: صلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، هذا إذا خرجت، وإذا دخلت يعني إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك مدخل السوء. فلو رجع الإنسان كلما رجع إلى بيته بدأ صلى ركعتين، فهذا أيضا حسن وجيد، وهذا صحيح حافظ ابن حجر أيضا كما قال المناوي في فيض القدير. هذا عام كما ترى، لكنه يتأكد في حق المسافر للمعنى الظاهر، وهو أن الإنسان إذا شرع له كلما دخل منزله أو خرج أن يصلي ركعتين، فلا إن غاب عن منزله وقدم من سفره فإنه بعيد العهد ببيته ومشتاق إلى محله وكنه ونحو ذلك، فيتأكد نفس المعنى من باب أولى، والله أعلم. باب ما يقال لمن يقدم من سفر. يستحب أن يقال: الحمد لله الذي سلمت، والحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب بعده. باب ما يقال لمن يقدم من سفر. يستحب أن يقال: الحمد لله الذي سلمك، والحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك، يعني نحو ذلك من معاني الاستبشار. وإنما قال ذلك لأنه لم يرد يعني نص صحيح في هذا الباب كما ترى، ولهذا كان المعنى العام، وهو أن من قدم من سفر فإنه يستحب، لأنها نعمة، تجددت النعمة، كان يمكن أن يموت في سفره، لكنه وكان هناك انقطاع بينه وبين أهله ووطنه وأصحابه وقرباته وجيرانه، ثم إنه عاد فإذا عاد فإنها نعمة تجددت له ولأحبابه. ولهذا استحب حمد الله تعالى عموما. وهذا أيضا من حسن العشرة ومن معاني الأخوة ويعني الرحم بين الأرحام ونحو ذلك، إظهار الاستبشار بملاقاة الإخوان والأرحام ونحو ذلك. استحب حمد الله عموما كما قال: الحمد لله الذي سلمك، الحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك. قال الله تعالى وقال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والإنسان يحمد الله تعالى عموما ويشكره على نعمه، يعني قياما بحقه وبواجب شكر المنعم على نعمته، ولأن هذا أيضا فيه مردود حسن على الإنسان، فإن الله تعالى يحب ذلك ويزيد عليه من النعم. والعلماء يستحبون في هذا الموطن معاني، منها هذا، ومنها أيضا صنع الطعام للمسافر، فإن المسافر مشغول بسفره وراجع إلى بيته ومتعب ونحو ذلك، فمن إدخال السرور عليه أن يتلقاه الناس بنوع من الطعام يعرف بهذا، يعني أو يعنى بهذا أقرب الناس وأولاه، كما لو كان يعني من جيرانه أو من أقاربه. ولهذا لا ينبغي التقصير في مثل هذا، فمن كان إذا كان لك جار في يعني أقرب جار لك فأنت أولى الناس به، ومن أولى الناس به كذلك أهله وقراباته، إخوانه وأخواته ونحوهم، وإنما يعرف الناس هذا بالعرف من أقرب الناس. ولا ينبغي أن يعني يتواكل بعضهم على بعض فيقول جاره لعل أقرباءه سيفعلون هذا، ويقول أقرباؤه والله جيرانه يعني هم أولى به فإنهم أصحابه، فيرجع الرجل إلى بيته لا يجد ما يأكل، لا جيرانه يعني اهتموا به ولا أقاربه هشوا له، فيحدث ذلك عنده انكسارا، فإنه يرى أنه يعني ليس يعني له قيمة عند أصحابه ولا عند جيرانه ولا عند أرحامه، في حين أن المسألة في غاية اليسر، لو صنع ما تيسر من طعام ثم إنه قد يحتاج، ولا بد الناس يتعاشرون على هذا النوع بنوع من المجاملات، يعني من صنع لك طعاما إذا رجعت من حج أو سفر أو نحو ذلك. طبعا هذا في الأسفار الطويلة، ليس كلما خرج إلى عمله من بلد إلى بلد يرجع يجد الناس قد أعدوا له طعاما وإلا سوف لا يحتاج إلى، لكن هذا في الأسفار التي هي الأسفار، فإنه إذا فعل به هذا فإنه سيرد ويفعله، فلا يكون هناك خسارة في الحقيقة، لكن يكون ربح المعاني والمجاملات وحسن العشرة، وأن يعطي الناس بعضهم بعضا فرصة يعني الاحتساب ونحو ذلك. وهذا الطعام يعني يفعله يعني أقارب الرجل إذا رجع، ويفعله هو نفسه بعد قدومه، يعني إذا رجع واستقر ومضى يوم أو يومان فإن الناس يأتونه يسلمون عليه، يعود هو فيصنع لهم يعني طعاما بعد أن يستقر. وسماه ابن سيدة والفراء وغيره من أهل اللغة نقيعة، يعني هذا من أنواع الطعام المعروف، زي ما في وليمة وعقيقة وفي نقيعة، هو الطعام الذي يصنع للمسافر إذا عاد. كذلك يسن مصافحة المسافر العائد بل معانقته، كما صحح الشيخ الألباني: كان أصحاب محمد إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا أو إذا تقابلوا تصافحوا، وإذا تلاقوا من سفر تعانقوا، كما يعني في الأثر المعروف. وكان أصحاب محمد كانت في الاستمرارية، وهو إن كان من فعل الصحابة فإنما فعلوه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح ما في الباب، أصح من حديث يعني جعفر، فإن في ضعفا من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، تقبيل جعفر ونحو ذلك، إنما أصح ما في الباب كما ذكر الشيخ الألباني هو هذا: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا تقابلوا تصافحوا، وإذا تلاقوا من سفر تعانقوا. هذا كله أيضا يشرع في نفس الباب. وفيه أيضا قال المصنف: وفيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب بعدها وسيأتي، وهو أنها يعني استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قالت له: الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. وهذا حسن، لكنه خاص بالعودة من الغزو، ولا بأس بأن يقال في العودة من السفر عموما، فالمعنى حسن. باب ما يقال لمن يقدم من غزو. روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو، فلما دخل استقبلته وأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. باب ما يقال لمن يقدم من غزو. والغزو هو خصوص الخروج لمحاربة العدو، قال غزا يغزو غزوا، فهو غاز، والغازي جمعه يعني غزاه، وغزا أو كانوا غزا. نعم. قال: روي في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو، فلما دخل استقبلته وأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها، ومن فقه كل زوجة أن تحسن استقبال زوجها. وإنما يعني تكون العادة أن يخرج الرجال لاستقبال المسافر، يخرجون على أطراف البلدة إذا كان راجعا من سفر بر، أو في المطارات الآن والموانئ ويعني نحو ذلك على حسب يعني العرف، وتبقى النساء في البيوت يعني ينتظرن يعني الرجال، فينتظرن المسافر. المرأة تستقبل زوجها في البيت والرجال يخرجون إليه إلى حيث أتى، وهكذا يعني عامة النساء وعامة الرجال، حتى لا يحدث ما لا يناسب من الاختلاط ونحو ذلك الذي نراه في زماننا. يخرج النساء والرجال على أي وجه ويحدث الاختلاط ويحدث ما لا يليق، ربما تحركت العواطف في وسط يعني الزحام فجعل هذا يقبل هذه، ولا تدري من هذا ولا من هذه، وكل هذا يعني قبيح، قبيح في يعني قبيح بالرجل أن يعني يبتزل عرضه على هذا النحو. وإنما تصبر المرأة في البيت حتى يرجع زوجها أو يرجع يعني أخوها أو يرجع أبوها كما هي عادة السلف، لكن يخرج الرجال، يشرع أن يخرج الرجال لاستقبال وتبقى النساء كما هنا. فلما دخل فما رأته حتى دخل، وإلا لو خرجت له فإن يعني هذا كان يمكن أن يكون، لكنها بقيت في بيتها مع شدة محبتها له ومحبته لها صلى الله عليه وسلم. فلما دخل استقبلته وأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. وهذا فيه أنه يقال يعني في الاستقبال من عبارات يعني البشارة والاستبشار على حسب حال العودة، فإذا كان خارجا في غزو فإنما يقال له: نصرك وأعزك وأكرمك، وإن كان خارجا في تجارة يقال يعني أربحك ووفقك ونحو ذلك، وإن كان خارجا في يعني دعوة يقال يعني الحمد لله الذي نفع بك وفتح بك ونحو ذلك، كل هذا على حسب مقتضى الحال. باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقول. روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الحج. فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك الهم. فلما رجع سلم الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله. وهذا آخر يعني أبواب كتاب أذكار المسافر، وإنما بنى هذا الباب على يعني اعتقاده صحة هذه الروايات في خصوص الباب، أو على طريقته التي قدمها من العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وفيه بحث تقدم في أول الكتاب. والصحيح أنه ليس في هذا يعني ذكر خاص لمن يقدم من حج، ومثل الحج العمرة في عامة الأحكام، وإنما الأمر واسع في عموم ما يستقبل به المسافر، وخصوصا أسفار الطاعات من الدعاء والاستبشار ويعني الاجتهاد في يعني طلب الدعاء منه أيضا، فإنه حديث عهد بربه، وإعداد الطعام له وزيارته ومباحثته في مكان، و يعني التماس يعني الفوائد التي مرت معه في سفر الطاعة، وكيف والسؤال عن عموم المسلمين وأحوالهم والحجيج، وكيف كان الحج هذا العام ونحو ذلك، كل هذا يعني سائغ شائع زائع حسن جميل، لكن ليس في ذكر خاص يعني صحيح. قال روينا في كتاب ابن السني، وهذا يعني قصور في التخريج، وإلا فهو عند أبي داود أيضا، وإنما يقدم في هذا الباب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مشروعية تشيع المسافر بالمشي معه إلى ظاهر البلد، وهذا أيضا يعني مألوف معروف، أن الرجل إذا خرج إلى السفر فإن النساء يودعنه في البيت ثم يبقين، والرجال يخرجون معه إلى يعني ظاهر البلد أو إلى يعني حيث المطار أو الميناء أو المكان الذي يعني يسافر منه. قال: إني أريد الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، زودك الله التقوى. زودك التقوى يعني جعل التقوى زادك حتى تنتظم في سلك المتقين، وهذا من أحسن الدعاء، وهو مناسب لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإنما كان هذا الأمر في يعني سياق آيات الحج. والعادة أن الناس يحرصون على الزاد في الأسفار الطويلة كالحج، ولهذا كان الرجل يسافر معه راحلة وزاملة، الراحلة يركبها والزاملة تزاملها ناقة أخرى يكون عليها متاعه وطعامه وشرابه وزاده، فكان الناس يحرصون على هذا الزاد، وعلم الله أنهم لا يقصرون في هذا فنبههم إلى ما يقصرون فيه، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى ووجهك في الخير، يعني جعل الخير وجهتك ونيتك، وكفاك الهم. والعادة أن المسافر له هم، كما لو أتعبته الدابة أو يعني قصرت به النفقة أو يعني عالج يعني بعض صعوبات الطريق أو يعني قطع الطريق واللصوص ونحو ذلك. فلما رجع سلم الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. قبل الله حجك، قال العلماء علامة قبول الحج الاستقامة بعده وأن يرجع خيرا مما كان قبله، وهكذا كل طاعة سواء الحج أو رمضان أو موسم العشر التي نحن قد خرجنا منها للتو، وهكذا كل المواسم علامة قبول العمل فيها أن ترى نفسك أنشط في الخير وأقدر على الخير ويعني أكثر يعني جدية في طاعتك لربك، فهذا بشارة بأنك مقبول. أما إذا وجدت نفسك يعني كسلان ونومان ونعسان ونحو ذلك من المعاني، فهذا يعني نذير شر. ولا يشكل أن الإنسان العادة أن يحصل له بعض الفتور، بعض الفترة بعد الشرة، إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، هذا وارد، لكن ضابطه أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. يعني تفطر في الإطار العام، لكن ليس فطورا بحيث تترك الجماعات وتترك يعني السنن المعتادة ويترك يعني طلب العلم ويترك، هذا يعني ليس من علامات القبول. قال: يا غلام، قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. لأن يعني العادة أن الحاج يعني ينفق، والناس يتصورون أن هذا الإنفاق يعني ينقص من الأرزاق ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضمن لنا خلاف هذا، فقال كما في الحديث الصحيح: تابعوا بين الحج والعمرة، فوالذي نفسي بيده إنهما لينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. فأسفار الطاعة عموما من حج وعمرة إنما يعني تستجلب الرزق، وليس كما في ظاهرها يعني تأكل الرزق، وإنما قال ينفيان الفقر والذنوب. نفي العبادة من الحج وعمرة للفقر فإنها تزيد يعني الغنى، وهذا من أثر البركة التي يكافئ الله عز وجل بها أهل الطاعة فيخلف عليهم نفقتهم. فما وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وروينا في كتاب البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم. آخر أحاديث الباب والكتاب. وروينا في كتاب البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. والحديث ضعيف. وقول الحاكم صحيح على شرط مسلم هي أيضا قصور، فإن في إسناده شريكا، والشريك كان مسلم يعني لا يستدل به في الأصول وإنما في المتابعات والشواهد كما هو معروف. واللفظ الظاهر اغفر للحاج، دعاء للحاج، ولمن استغفر له الحاج، وهذا الذي يحتاج إلى يعني توقيف. لكن عموما يعني الحاج ممن يرجى إجابة دعوتهم لانكساره وانقطاعه إلى ربه، واجتماع شرف الزمان والمكان له، ووقوفه في المواقف العظام التي تكفل الله تعالى بعموم المغفرة لأهلها كموقف عرفة وغيره، فيرجى يعني له ولمن دعا له، هذا على العموم إن شاء الله تعالى. وهذا آخر الباب، وبه ينتهي كتاب أذكار المسافر. ويأتي إن شاء الله تعالى كتاب أذكار الأكل والشرب. الحمد لله رب العالمين. نعم، مدرسة دروس غدا إن شاء الله من العصر إن شاء الله، دروس الخميس تبدأ. نعم، نستيقظ إن شاء الله من غفلتنا. وصلى ركعتين قبل الخروج من البيت وبعد الدخول بأي نية؟ بنية هذا الحديث الذي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك أو يمنعانك من مخرج السوء، هذه النية. وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء، فهذه النية أن يكفيك الله تعالى مخرج السوء ومدخل السوء. والله تعالى ذكر هذا في كتابه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ثم إنك عادة ما تكون يعني عند خروجك تتوضأ، فيدخل فيها أيضا سنة الوضوء، وقد يكون في الصباح فهو جزء أيضا من صلاة الضحى. ولا بأس أن يكون يعني إذا كان في غير وقت كما لو كان في وقت المغرب أو عشاء، لا بأس أن تجعلها أيضا مع السنة الراتبة، كل هذا حسن وجميل. وإذا عدت كذلك قد يكون عليك بعض السنن، لا بأس أن تنوي بها هذا وتجعله أيضا من سنة الضحى أو سنة المغرب التي لم تصلها أو يعني العشاء أو نحو ذلك. المهم أن تعتاد هذا، وهذا في معنى جميل أن يكون العبد مرتبطا بالصلاة. وأجمل ما فيه أن ينشأ الأولاد على هذا، يرون أبوهم كلما دخل البيت صلى وكلما خرج صلى، يعني يحفر هذا في قلوب الأولاد، وتتعلمهم كذلك المرأة، وربما أهلك وقراباتك ومن كان معك وأصحابك. فهذا كله الطبع يسرق، إذا رأى الناس هذا شاعت مثل هذه المعاني الحسنة. يبحث عن كتاب في النية والإخلاص، فدله رجل على كتاب مقاصد المكلفين للأشقر. جيد، الكتاب جيد وطيب، ويعني من أحسن ما في بابه، وفي الباب يعني كتب كثيرة، ومن أسهلها كتاب الإخلاص والنية في عام الكتب الرقائق، في مختصر نهج القاصدين، في تهذيب معظة المؤمنين، في البحر الرائق، في كل كتب الرقائق إن لم تجد كتابا خاصا في هذا الباب، وكذلك في كتب الرقاق في كتب السنة ونحوها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.